السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن زللنا وتقصيرنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يرفع عن أمتنا الوباء والغلاء والبلاء، وأن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، هذه ليلة جديدة من تلك الليالي المباركات، ليالي شهر القرآن، شهر الصيام، شهر رمضان المبارك. ونحن في كل ليلة نقف لدقائق معدودات مع نداء من نداءات ربنا الرحيم الرحمن لأهل الإيمان وأهل القرآن. نسأل الله أن يمسكنا بالإيمان حتى نلقاه، و أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ومعنا الليلة نداء جديد من سورة النور، فيه دلالات عظيمة على عظيم رحمة ربنا الرحيم الرحمن بعباده المؤمنين. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. اسمع أيها المؤمن، ربك ينادي عليك، أعل النداء سمعك وقلبك وانتبه. ربك لتمام رحمته بك، ولأنه يحب أن يرحمك ويحب أن يحفظك، ينادي عليك ليحذرك من عدوك الذي لا ينام. عدوك الذي عداوته ظاهرة بينة واضحة جلية، ليس له هدف إلا أن تكون عياذا بالله من العصاة، ليس له هدف إلا أن يشقيك، أن تكون من الأشقياء، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، ونسأل الله أن يجنبنا الزلل. يحذرك ربك العليم بما يصلحك اللطيف الخبير من عدوك الذي لا هم له ولا عمل له إلا لأجل أن يجرك للتعب والنصر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. انتبه أخي الحبيب، هذه الآية نزلت بعد نحو من 10 آيات في سورة النور. الآيات كانت تتكلم عن حادثة وفاجعة كبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأها أهل النفاق، وسميت عند المسلمين بحادثة الإفك. الإفك اللي هو الزور والبهتان. وكان في الحادثة أن روج بعض المنافقين لبعض الكلام في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، التي نزل القرآن ببراءتها، نزل القرآن ببراءته، حتى قالت رضي الله عنها: والله ما كنت أظن أن ينزل في قرآن يتلى ولشأني في نفسي أحقر من ذلك. سبحان الله، أولئك مبرؤون مما يقولون. سبحان الله، برأها الله من فوق سبع سماوات، نزلت براءتها رضي الله عنها في هذه الآيات من سورة النور. نزلت الآيات تتكلم وتتوعد وتهدد هؤلاء الذين اشتركوا في هذه الحادثة. ولك أن تتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم المنافقين ويردد الناس كلام المنافقين في أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال بمنتهى الوضوح: عائشة رضي الله عنها. فقيل: ثم من؟ قال: ثم أبوها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار. حادثة الإفك لو تتأمل تجد أن خطوات من خطوات الشيطان وأفعال وزلات أقدام. تجد أن منافق تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رآها عائدة متأخرة عن الجيش، فقال ما قال، عامله الله بما يستحق. بعض الناس سمع مقالة المنافقين فرددها وأذاعها ونشرها، هذه خطوة من خطوات الشيطان. بعض الناس سمع من يتكلم في عرض رسول الله ويتكلم في عائشة رضي الله عنها وما أنكر، وكان الطبيعي والأصل في الإسلام أن من حق المسلم على المسلم أن يرد المسلم عن عرض أخيه، يعني لما يسمع الناس تتكلم في عرض أخيه يرد عن ذلك ويقول: والله ما علمت عنه إلا خيرا، ألا أنا لم أرى شيئا بعيني، أحفظ سمعي ولساني، أصون نفسي، لا أتكلم إلا بما رأيت، لا أشهد إلا بما رأيت بعيني. وبعض المنافقين تكلموا، بعض الناس سمعوا الكلام وأذاعوه ونشروه، بعض الناس سمع ولم ينكر، بعض الناس للأسف الشديد فرح بذلك، فرح أن يقال في الأطهار كلام من قبيل هذا الكلام. بعض الناس أساء الظن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس خطوة أخرى من خطوات الشيطان، خاض وتكلم ونزلت الآيات بالتهديد والوعيد: وتحسبونه هينا. الناس الذين يقول دي كلمة، ده الناس اللي بتقول قالوا قيل زعموا إلى آخر ذلك، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الكلام شديد، لا سيما الكلام في الأعراض من أشد ما يكون، من أشد ما يكون، ويؤاخذ الإنسان على ذلك ويسأل عن ذلك يوم القيامة: أنت تكلمت بكذا في يوم كذا عن فلان أو عن فلانة، رأيت شيئا بعينك؟ لا. فبما تكلمت؟ ولماذا روجت؟ وبأي شيء فرحت؟ ولما أسأت الظن؟ إلى آخر ذلك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بعد هذه الليلات التي تكلمت عن أشياء من حادثة الإفك والبهتان، وبعد قول الله تعالى وتهديده ووعيده الشديد: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المجرد أن الإنسان يحب أن ينتشر هذا الكلام في الناس، يحب فقط أن الكلام ينتشر في الناس، هذا متوعد بالعذاب الشديد في الدنيا وفي الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله أن يجنبنا الزلل. فنزلت بعد هذه الآية بعد: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نزلت هذه الآيات، ونزل هذا النداء الجليل الجميل العظيم: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك، اسمع لكلام ربك، الله يكلمك. يا أيها الذين آمنوا، أجل هذا خطاب لك، لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان الذي أخبرك الله أنه عدوك وأن عداوته ظاهرة ثابتة، ومش كلام نظري، لا، ده بحادث وقع وأمور وقعت فعلا، بأنه أول من وسوس لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتسبب في إخراجه من الجنة، بل من أول ما أمر بالسجود لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وتكبر وترفع على ذلك، بل ولما طلب من الله جل وعلا أن يمهله وأن ينظره إلى يوم القيامة وأعطاه الله ذلك، أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الآن مطر، ونسأل الله صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، ووقت نزول الأمطار من أوقات إجابة الدعاء، ففي هذا الوقت المبارك وفي هذه الليلة المباركة نسأل الله أن يرفع عن أمتنا الوباء والغلاء والوباء والبلاء، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عن أمتنا الغلاء والوباء والبلاء، وأن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال، وألا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. أعود لكلامنا، أقول أخي الحبيب، لما رب العالمين أخبرنا بعداوة الشيطان قال إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة، بيقول أنا عدو لكم، فبعزتك، بيقسم لله بعزة الله جل وعلا، لأنه بقدرته ما يستطيع أنه يفعل شيء، الله جل وعلا أخبرنا وحذرنا منه، لكن هذا من الابتلاء، ولكن ولأجل ذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعداوته ظاهرة بينة، وأقسم الشيطان، نسأل الله أن ينجينا من مكره، لله جل وعلا إنه مش حيترك أي سبيل لبني آدم ولإغواء بني آدم إلا ويسلكه ويمشي فيه. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، رايح يصلي هقعد له، رايح يتصدق هقف له في طريق الصدقة، عايز يصوم هقف له في طريق الصيام، يصل رحمه هقف له في طريق صلة الرحم وهحط له عقبات، عاوز انه يصلح بين اثنين هحط له عقبات وهكسر وهبعده. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، المستقيم هو الشيطان يقعد لابن آدم على الصراط المستقيم، أيوة هذا الذي جلس في المكان الذي يسكرون ويعربدون فيه، خلاص الشيطان ما عاد يريده، كفاه مؤنته، هو يريد هذا الذي يريد الصلاة ويريد الصلاح ويريد الصلة والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة وصلة الأرحام، هذا الذي يريد الشيطان أن يبعده عن هذا الخير. أما هذا الذي على الصراط المعوج فالشيطان راح منه باله وفكره، لكن لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وبعدين قال من اللي بيقول؟ الشيطان. قال ثم لآتينهم، اللي هم مين؟ بني آدم عباد الله الصالحين، أجل ثم لآتينهم من بين أيديهم من قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني مش هيسيب مجال، من اليمين ماشي، من الشمال ماشي، من الأمام من الخلف، أجل قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، بل الشيطان لا يكل ولا يمل ولا ينام. الشيطان عاصر أجيال وأجيال من الناس وعرف مداخل الناس، ولأجل ذلك عداوته لنا، عداوة الشيطان لنا عداوة ممنهجة، مش ماشي بطريقة عشوائية، لا، ده الشيطان بيرتب، ومن هذه من هذا المنهج الشيطاني ان هو اذا اتى لابن ادم مثلا من طريق معصية معينة وابى امتنع مرضاش انه يقع في معصيه يبحث عن مدخل اخر، يبحث اذا لم يستطع ان يدخل له منها هنا يبحث على مدخل، لا ييأس ويظل يحاول ويحاول ويحاول مع بني آدم ويبحث عن نقطة ضعف كل إنسان يحاول أن يغويه. نسأل الله أن يجنبنا الزلل وأن يكفينا شر الشيطان الرجيم. من خطورة الشيطان كما قلت إن هو عاصر أجيال وأجيال من الناس وتعامل مع العقليات ومع إقبال الناس وإدبار الناس ومع ومع ومع. من مكر الشيطان الرجيم إن هو يتدرج مع الإنسان، يتدرج خطوات خطوة من بعدها خطوة. يعني مثلا كما قلت لك الشيطان شغله الصالحين، شغله الصالحين وليس الفاسدين، يأتي للصالحين فيريد إن هو يتدرج مع هذا الرجل الصالح مثلا، فيقول له يعني الدين يسر، قيام الليل ممكن من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، مش لازم تصلي بعد العشاء مباشرة، أخر ساعة، طيب ساعة ونص الليل طويل، صلي ده أنت هتصلي في الثلث الأخير أفضل. يزين له ما يعلم أنه يسوف ويؤخر ويؤجل حتى يجعله يترك ذلك، يقول له مثلاً مش لازم كل يوم 11 ركعة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ذلك ويصلي، لكن القيام ممكن 7 ركعات، ممكن 9 ركعات، ممكن 5 ركعات، ممكن 3 ركعات، الدين يسر، يسر على نفسك ولا تتعب نفسك، والمهم ان انت تكون في إخلاص. طيب وبعد ما تصير ال 11 ركعة 9 أو 7، وبعد ما كانت بعد العشاء مباشرة، وبعد ما كان يواظب على ذلك ومتشجع ومستمر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، بدأ يؤخر ويؤخر ويفرط وتنقص تنقص تنقص الطاعة حتى تدرج معه الشيطان حتى ضيع منه ما كان عليه عازما ومصرا ومستمسكا. أيام ما كانت المساجد مفتوحة، نسأل الله أن يرد إلينا مساجدنا عاجلا غير آجل، أقول له المسجد يعني بيقيم الصلاة بعد ربع ساعة، وكأن يعني ربع ساعة دي سبحان الله إيه أسبوع أو جمعة، وهي لحظات تمر من بين يدي، وطبعا التبكير والصلاة لأول وقتها أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، لكن هو لا يأتي يقول له إيه اترك الصلاة، الشيطان لا يأتي ابن آدم فيقول له اترك الصلاة، ولكن المسجد لا يقيم إلا بعد ربع ساعة، تأخر قليلا وبقي 10 دقائق 5 دقائق، طيب في اليوم التالي تضيع منه ركعة، في بعدها بيومان أو 3 أيام تضيع منه ركعتان، بعدها ما عاد يتحرك إلا إذا سمع المؤذن يقيم الصلاة، بعدها بدأ يتأخر وبدأ يدرك الركعة الأخيرة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، وهذا مما يعني يضيع الإنسان، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. صح عن بعض الصحابة أنه قال الذين يؤخرون الصلاة، يؤخرون الصلاة، فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. الشاهد أن الشيطان يتدرج مع الإنسان، يتدرج مع الإنسان. هذا بالنسبة لي مثلا الطاعات، يعني في أيام غير رمضان الشهر القادم يبقى صوم 3 أيام، يبقى صوم 2 وخميس، مش لازم الشهر ده، ممكن من لما يجي الشتاء ممكن يبدأ يتدرج معه لحد لا تضيع الطاعة من بين يديه. بالنسبة لطريق المعصية مثلا يأتي ويقول يعني الناس كلها، معظم الناس تدخن وتشرب الدخان، وحد حصل له شيء يعني من باب التعرف، من باب ان انت تعرف الدخان، جرب من باب التجربة، من باب يعني ان انت تكون جربت واطلعت وكذا وكذا، بعد ذلك يعني لا سيجارتين ثلاثة في اليوم ما يعملوش حاجة، بعد كده طيب لا العلبة مش هتعمل أي حاجة، بعد كده واحدة واحدة جره وخطوات خطوات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، مع العلم ان الخطوه الاولى مثلا في مثال الدخان محرمه، يعني هذا الدخان الذي يكاد يجمع العقلاء، مش العلماء، العقلاء على ان هذا الذي يضر بالصحه وبالمال وبالنفس وبالغير، تدخين سلبي وتدخين مباشر وتدخين غير مباشر ويضر بالكل، محرم محرم، يكاد يجمع العقلاء، ما فيش عاقل تقول له ان اللي بيحرق صحته بيحرق ماله ويضر نفسه ويخرج الدخان لغيره ويضر غيره ان هذا حلال ابدا، لكن هي خطوه من خطوات الشيطان، يبدا يجر الشيطان يجره الى غير ذلك، واوقع من ذلك واشد من ذلك من المعاصي. الشاهد ان من خطوره مكر الشيطان ان له خطوات، لذلك ينادي عليك الرحيم الرحمن بالنسبه للطاعات وبالنسبه للمعاصي ايضا، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان لا ينام، الشيطان لا يمل، الشيطان لا ييأس، الشيطان شغلته وهدفه وعمله هو أنت، يبعدك عن الطاعة ويقربك من المعصية. نسأل الله أن يجنبنا الزلل. للأسف الشديد يا إخواني أن شهر رمضان، حتى شهر رمضان أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصفد وتسلسل في الشياطين مردة الجن المارد اللي هو العاتي الشديد، يعني الآن شياطين صغيرة لا وزن لها ولا قيمة لها مع نفس الإنسان وهوى الإنسان، يضيعون على الإنسان الخير ويبعدونه عن الخير ويجرونه إلى الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استعن بالله، استعن بالله الذي خلق الشيطان ويكفيك مكره. تعرف إن هذا الشيطان الذي قلت لك أنه لا ينام ولا يكل ولا يمل، ما بيهبطش، هذا الشيطان الذي هذا عمله وهذا هدفه بيعقد كل يوم اجتماعات مع جنوده مع الأبالسة، ويضع له عرش ويجعل يسمع إن فلان ماذا صنع، قال لم أتركه حتى فعل كذا وكذا، ما فعلت شيئا، طب وانت، قال لم أترك فلان حتى فعل كذا وكذا، فيقول ما فعلت شيئا. ثم يأتيه رجل، خلي بالك، ويقول لم أزل به حتى فرقت بينه وبين امرأته، ما سبتوش لحد ما أوقعت الفراق بينه وبين امرأته، هي ما سمعتش كلامك، ما تأخرتش، انت هتسكت مش هتتكلم، لا زعق، لابد ان انت تقول، طب هي انت هو بيعاملك كده ليه، رد عليه الكلمة بالكلمة، وكوني له الند بالند، ما شفتيش فلانة، ويرد هو بكلمة وترد هي بكلمة، وينفخ الشيطان وتزيد المشكلة التي أصلها كلمة أو أصلها شيء لا قيمة له ولا وزن له، واحدة واحدة واحدة ينفخ فيها الشيطان، وهذا أغلى ما يتمناه الشيطان. فالشيطان ده اللي هو الجندي ده لما يجي له يقول له ما زلت بي حتى فرقت بينه وبين امرأته، يقوم الشيطان من مكانه، يقوم من العرش بتاعه ويدنيه، يقربه الجندي ده ويلبسه التاج ويقول أنت أنت نعم أنت، أيوه أنت اللي أنا عايزه. الشيطان عايز ايه؟ عايز بيوت مفرقة، بيوت مهلهلة، هذا هدف الشيطان، فرح بهذا الجندي من جنوده لأنه فرق بيت مفرق، الرجل في ناحية والمرأة في ناحية، الأولاد قريبين جدا لأن يستحوذ عليهم الشيطان، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. من خطوات الشيطان يبدأ يجر الإنسان بدل ما أشغل سمعه بسمع كلام الرحيم الرحمن، يجر لسماع الغناء، وما فيش مانع أن أنت ترفع عن نفسك شو ده دقائق، ما كل الناس بتسمع، أنت يعني خلاص جت عليك أنت دقيقة تجر دقيقة، بقت ساعة بقت أكتر، بقى ما بقاش يسمع إلا الغناء، خلاص ما عاد مكان لي ولا وقت لي كلام الرحمن، وأصبح كلام الرحمن يمر على سمعه مرور الكرام، مع أن الأصل أن يزكي نفسه وأن يطهر قلبه بالقراءة بالتدبر بالسماع بالعمل بكلام الرحيم الرحمن. فالشاهد إخواني الكرام أن الشيطان له خطوات. يا أيها الذين آمنوا، ارجع تاني للنداء، يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. الله ينهاك عن ذلك، الله من تمام رحمته أن يحفظك من كيد الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان، ده شرط، كان المفروض أن جواب الشرط أو المتوقع أن يكون جواب الشرط إيه؟ يدخل النار. ومن يتبع خطوات الشيطان هيحصل له إيه؟ هيودي نفسه للعذاب. لا، من بلاغة القرآن العظيم أن الجواب كان بلازم الشرط. ومن يتبع خطوات الشيطان، الشيطان لا يأمر بحلال، لا يأمر بخير، إن أمرك بشيء فإنما ليجرك لشيء أسوأ منه. هكذا من بلاغة القرآن أن يعني ممكن الإنسان يقول إيه، لا أنا مش همشي وراء، أنا هاخد منه الخير واسيب له الشر. لا لا، القرآن من تمام بلاغته، من عظيم بلاغته، هذا ليس كلام بشر، هذا كلام رب العالمين. يعني شوف مثلا سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال للهدهد، قال إيه؟ قال اذهب بكتابي هذا إلى ملكة بلقيس، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. لو حد مننا، لو حد من البشر، لو الرجل الذي هو أبلغ البلغاء هيقول إيه؟ فأخذ الهدهد الخطاب وقطع المسافة وألقاه إلى بلقيس، فلما فتحت بلقيس الخطاب قرأت وقرأت، فلما رأت ما فيه استدعت الملأ واستدعت قومها. لا، اختصر القرآن الذي هو كلامه ربنا الرحيم الرحمن جل جلاله كل ذلك في كلمات وأحرف معدودات. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. هنستنى بقى لما نشوف الهدهد أخذ الخطاب وما قطع المسافة وألقاه إلى بلقيس، وبلقيس قرأت الخطاب لا لا لا لا لا لا لا، قالت يا أيها الملأ. خلاص إحنا جاء في عقلنا مباشرة، لأن هذه بلاغة رب العالمين، أن الهدهد أخذ الخطاب وذهب وألقاه وقرأته واستدعت الملأ ليشاورها في أمرها. فهذا من بلاغة القرآن. فأيضا هنا ومن يتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان، ما قال يدخل النار نهايته العذاب، لا، من تمام بلاغة القرآن، ولأن هذا معروف في ذهن الإنسان، أجاب بما هو أبلغ، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لو قلت لا أنا مش هكمل معالي النهاية وهاخد منه الخير وهسيب له الشر، لا، الشيطان لا يأمر بخير، الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء، الشيطان لا يأمر إلا بالمنكر. قال جل جلاله فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. زكاتنا ونجاتنا إنما هي من تمام رحمة الله بنا، من تمام رحمة الله بنا أن يزكينا وأن ينجينا من كيد الشيطان الرجيم. قال ولولا فضل الله، لا نجاة لك من الشيطان إلا بالله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، ما طهر وما نجى، ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. من الآيات العجيبة في كتاب الله جل وعلا التي تتعلق بعلاقة الإنسان بالشيطان ومكر الشيطان في سورة الكهف، يقول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. سبحان الله، شوف الكلام الذي يأتي بعد هذه الكلمات، أفتتخذونه، إبليس اللي هو أبى أن يسجد لأبيكم طاعة لله وكان سبب لخروجه من الجنة، وأخبركم ربكم أنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة بين العداوة، وأقسم أن يضلكم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، شوف من دوني دي يعني الإنسان إما يكون من أولياء الرحمن أو يكون من أولياء الشيطان. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الشاهد أنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله، استعن بالله وانتبه لخطوات الشيطان الذي يريد أن يبعدك عن الطاعة وأن يجرك للمعصية. نسأل الله أن يجنبنا الزلل. نقرأ الآية مرة أخيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه آيات مباركات من كتاب ربنا، هذا نداء جليل جميل مبارك من كتاب ربنا، من تمام رحمة الله بنا أن يحذرنا من عدونا، أن ينبهنا لمكره ولكيده بنا. نسأل الله أن ينجينا من كيد شياطين الإنس والجن. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. أكتفي بهذا القدر. إن شاء الله الليلة المقبلة نكون مع نداء جديد. أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.